آل عمران ربنا تبارك وتعالى يتحدث عن تأييد المؤمنين وأنه تبارك وتعالى يمدهم بالملائكة، فمرة يقول 3000 من الملائكة، ومرة يقول بألف من الملائكة المردفين، ومرة يقول ب5000. هو الرقم كام كم هو تحديدا؟ نعم بالضبط. نعم بالضبط. نقرأه ويتضح الرقم كم هو. تفضل حضرتك. هو قال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، مردفين يعني متبعين، يعني ألف يتبعهم ألف، ألف بعد بعدهم ألف، ألف هكذا، ألف بعدهم ألف، فقط هذا مردفين يعني. كم واحد صار؟ 2000. 2000 ألف من الملائكة مردفين متبعون، ألف يتبعهم ألف، هم مردفين من ردفة أتبع. نعم، كنت ردف النبي خلفه، أتبعه تبع. إذن هذا 2000 ليس معناه الركوب، يعني وإنما جاء بعده خلفه بعد. إذن هذا كم صار؟ 2000 مردفين، ألف مردفين، يبقى 2000. هاي 2000. نعم. زين، الآن نأتي: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. كم واحد صاروا؟ ذلك 2000 ودول 3، كم صاروا؟ 5. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم ب5000 من الملائكة منزلين. هذه حسبة بسيطة منطقية. ألف مردفين يعني 2000، وهي 3000، صاروا 5000. على هذا النسق يجوز أن نجمع الزوجات مثنى وثلاث وأربع، نجمع 2 و3 يبقى 5 و4 يبقى 9. لا لا لا لا لا لا يجوز. لا لا، السياق غير. لا غير السياق غير. نعم، بارك الله.